الإقسام بالله ملازما له كالبضاعة، أي جعل الإقسام بالله ملازما له كالبضاعة، فبيعه وشراؤه معلق بحلفه، فهو ممن يكثر الحلف ويؤدي به ذلك إلى عدم حفظ حق اليمين، والوعيد المذكور يدل على تحريم فعله. والدليل الرابع حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها مدح القرون المفضلة، مدح القرون المفضلة قبل ذكر ما ذكره عن غيره، قبل ذكر ما ذكره عن غيره، مما يدل على كمال حالهم في ذلك ونقص حال غيره، مما يدل على كمال حالهم في ذلك ونقص غيرهم، وهم كانوا في اليمين متحفظين غير مكثرين منها. والثاني في قوله: وينذرون ولا يوفون، والثاني في قوله: وينذرون ولا يوفون. فالنذر في معناه العام هو الالتزام بدين الإسلام، هو الالتزام بدين الإسلام، ومن جملته حفظ اليمين، ومن جملته حفظ اليمين. وذمهم على ذلك يدل على عدم حفظهم أيمانهم بكثرة الإقسام بها. وثالثها في قوله: وينذرون ولا يوفون أيضا، فإن اليمين تدخل في اسم النذر لأجل المشابهة في العقد لهما، فإن اليمين تدخل في اسم النذر لأجل المشابهة في العقد فيهما. وذكر ذلك بالذم لهم يدل على ذم الإكثار من عقد اليمين بالحلف فيها. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني. الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، مما يدل على استخفافهم بها وعدم حفظهم إياها، ومن عدم الحفظ الإكثار من الحلف. والدليل السادس قول إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي أنه قال: كانوا يضربوننا. الحديث رواه البخاري. وتقدم أن مراده بهم شيوخه من أصحاب ابن مسعود، فكانوا يعظمون حفظ اليمين ويضربون الصغار تعويدا لهم على الامتناع عن كثرة الحلف. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. مقصود الترجمة بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، أي إعطاء العهد بهما، أي إعطاء العهد بهما. نعم.

تحكما على الله فيما يحكم به على خلقه، أي تحكما على الله فيما يحكم به على خلقه ومزاحمة له فيه. فمقصود المصنف معنى واحد من معاني القسم على الله، وهو القسم الواقع تأليا، القسم الواقع تأليا أي إعجابا بالنفس وتحكما على الله في عواقب الخلق. نعم. صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله: عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من ذا الذي يتألى علي، فهو استفهام استنكاري يدل على إنكار مقالته وبطلانها، والآخر في قوله إني قد غفرت له وأحبطت عملك، فالتألي على الله من أسباب حبوط العمل، فالتألي على الله من أسباب حبوط العمل فهو محرم. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، رواه أبو داود وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة هي نظير سابقه، فإنه في قصة كهذه القصة. نعم. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التحذير من التألي على الله. الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. الثالثة: أن الجنة مثل ذلك. الرابعة: فيه شاهد لقوله إن الرجل ليتكلم بالكلمة إلى آخره. الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من هو بسبب هو من أكره الأمور إليه. قال المصنف رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على باب لا يستشفع بالله على خلقه. مقصود الترجمة بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه، بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه، أي بأن يجعل الله شفيعا عند أحد من الخلق، أي بأن يجعل الله شفيعا عند أحد من الخلق. فنهي عنه تعظيما لله وحفظا لجنابه وعرفانا بحقه وعظمته، فالله أعظم من أن يكون شفيعا عند أحد من الخلق. هو مأخذ المسألة هو الاستشفاع وإن اختلفت الألفاظ، ومأخذ المسألة هو الاستشفاع وإن اختلفت الألفاظ، فإذا وجد معنى الاستشفاع حرما، مثل قول الناس إذا التمسوا شيئا من أحد قالوا: داخلين بالله عليك، داخلين بالله عليك، أي نجعل الله شفيعا عندك، هذا معناه. ومنه قولهم أيضا: واسطتنا الله، أي نجعل الله سبحانه وتعالى شفيعا عندك في قضاء أمرنا، فهذا كله من هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي. الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف. وما كان من هذا في كتاب التوحيد مما يكون دليله ضعيفا فإن معناه صحيح، لأن هذا الأصل يكون مدلولا عليه بأدلة أخرى، لكن هو وغيره يقدمون هذا الدليل لصراحته، فلكونه صريحا يذكرونه، وإلا فأصل الباب صحيح ثابت. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك، أي نجعل الله شفيعا عندك أن تدعو لنا. فاتفق منه صلى الله عليه وسلم الزجر عن مقالة الأعرابي من ستة وجوه: أولها تسبيحه صلى الله عليه وسلم، تسبيحه صلى الله عليه وسلم تنزيها لله عن قول الأعرابي، والثاني غضبه صلى الله عليه وسلم المدلول عليه بغضب أصحابه، المدلول عليه بغضب أصحابه، فإنهم غضبوا لغضبه صلى الله عليه وسلم. وثالثها في قوله: ويحك، وهي كلمة زجر وتهديد. ورابعها في قوله: أتدري ما الله، أتدري ما الله، على وجه الاستفهام الاستنكاري إنكارا لمقالته. وخامسها في قوله: فإن شأن الله أعظم، فإن شأن الله أعظم، تعظيما لله وتعريفا بقدره. وخامسها في قوله: إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وهذا تصريح بالنهي، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وهذا تصريح بالنهي. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: إنكاره على من قال: نستشفع بالله عليك. الثانية: تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله: نستشفع بك على الله. الرابعة: التنبيه على تفسير سبحان الله. الخامسة: أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. مقصود الترجمة بيان حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، يعني جانبه، وسده الذرائع التي تفضي إليه. وتقدم نظير هذه الترجمة، والفرق بينهما أن الترجمة الأولى في ذلك من جهة الأفعال، وهذه الترجمة في ذلك من جهة الأقوال. ففي الترجمة المتقدمة بيان حمايته صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وسده طرق الشرك فيما يتعلق بالأفعال، وهذه الترجمة فيما يتعلق بالأقوال. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ واضح. طيب ليش ما جمعها؟ لماذا ما جمعها؟ ايش؟ ها؟ في الألفاظ. ها؟ طيب وغيره. ايش؟ وفرق المصنف بينهما لأمور، أحدها ملاحظة سياق الأبواب، ملاحظة سياق الأبواب، فتلك الأبواب في الأفعال فناسبها تلك الترجمة، وهذه الأبواب في الأقوال فناسبها هذه الترجمة. وثانيها أن إعادة الشيء مرة بعد مرة أقوى في ثبوت معاني، أن إعادة الشيء مرة بعد مرة أقوى في ثبوت معاني، فإذا ذكر ثم أعيد كان هذا أثبت في بقاء معناه في القلوب. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله: السيد الله، أي هو السيد الكامل السؤدد، فلا يجعل هذا الاسم لغيره. وثانيها في قوله: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أي خاطبوني بما اعتدتم المخاطبة به، أي خاطبوني بما اعتدتم المخاطبة به. وعادة العرب في مخاطبة كبرائها عدم تعظيمهم، وعادة العرب في مخاطبة كبرائها عدم تعظيمهم. وثالثها في قوله: ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يجعلكم الشيطان جريا، أي رسولا تفتحون أبواب الشر عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أنفسكم. والدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا. الحديث رواه أبو داود والنسائي أيضا وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه. أحدها في قوله: قولوا بقولكم، على ما تقدم معناه. وثانيها في قوله: ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يميلن بكم الشيطان، أي لا يميلن بكم الشيطان. وثالثها في قوله: أنا محمد عبد الله ورسوله، تعريفا بما له صلى الله عليه وسلم من مقام حميد في الرسالة والنبوة، في الرسالة والنبوة. وأعظم ما أخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما أخبر به عن نفسه، وهو ما أخبر به عن نفسه، يعني أيهم أكمل، الحبيب أم المصطفى؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أخبر به عن نفسه،

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه. أولها في قوله: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته، أي ما عظموه حق عظمته. وثانيها في قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ذكرا لفعل من أفعاله يدل على عظمته، ذكرا لفعل من أفعاله يدل على عظمته. وثالثها في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، تنزيها له عما افتراه المشركون من النقائص والآفات التي ينسبونها إلى الله، تنزيها له عما افتراه المشركون من النقائص والآفات التي ينسبونها له، وذلك يستلزم إثبات الكمالات الدالة على عظمته له، وذلك يستلزم إثبات الكمالات الدالة على عظمته له. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء حبر. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما ما ذكر فيه من صفة الله الدالة على عظمته، ما ذكر فيه من صفة الله الدالة على عظمته، والآخر في قراءته صلى الله عليه وسلم تصديقا لما ذكر الحبر، في قراءته صلى الله عليه وسلم الآية تصديقا لما ذكره الحبر. والدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ويطوي الله السماوات. الحديث رواه مسلم، ووقع في رواية في روايته ذكر اليد الشمال، والمحفوظ فيها لفظ بيده الأخرى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، إعلاما بعظمة الله سبحانه وتعالى. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع. الحديث رواه ابن جرير في تفسيره، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة ما ذكر فيه من عظمة كف الرحمن سبحانه وتعالى، وهي صفة من صفاته تدل على عظمته عز وجل. والدليل الخامس حديث زيد بن أسلم المدني أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع. الحديث رواه ابن

الحمد لله رب العالمين. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام.